العزيز الحكيم. حيا الله المشاهد الكريم وأسعده وبارك له في صيامه وبارك له في فروضه وسننه ونوافله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأصلح حالكم وبالكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم. أسأل الله صلاح البنين والبنات الأزواج والزوجات وأن يسكن السكينة والرحمة كل البيوتات. وأسألك يا ربنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح ولا مخزي ولا مخزي. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أيها المشاهد الكريم، أنا وأنت في معية الله الواحد الأحد الذي أسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. نتلقى اتصالاتكم على الأرقام المثبتة على شاشة صفا الغراء، سائلا ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقني ومعي الإخوة في غرفة التحكم لأن نؤدي ما أوكله ربنا سبحانه وتعالى لنا. سلونا نجيب بما يستطاع، فما كان من علم بذلناه، وما نجهل من إجابة أرجعنا الأمر إلى الله. نحن في شهر كريم، شهر من الأشهر الطيبة المباركة التي نزلت فيه نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجهه إلى حيث يحب ويرضى، فقال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيها المشاهد الكريم، إن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر سهل، كان سهلا على رسوله فتحول كما أمره ربه ووجه قبلته إلى حيث أراد الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان معه من الصحب من إذا انفتل من صلاته ذهب إلى قومه وعاد إلى بلده، فوجد الناس يركعون ويسجدون ولكنهم ما زالوا لا يعلمون أمر القبلة التي حول ربنا سبحانه وتعالى رسوله إليها. فنادى فيهم وهم ثقة في أن أصحاب النبي لا يكذبون، لما علموا من أخيهم أن ربنا سبحانه وتعالى ولى نبيه قبلة يرضاها، فما كان منهم إلا أن تحولوا في التو واللحظة وصلوا صلاتهم في بدئها إلى قبلة هذه الصورة وفي منتهاها إلى قبلة أخرى مرضاة لله. فلذلك أقول إن هذا الأمر سهل ميسور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. أخي كارم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. مرحبا أخي. كل عام وأنتم بخير، اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وسائر الطيبات فيه. آمين، الله يكرمك ويسر حالك. يا رب. دلوقتي عندي أخت كانت طلعت معاش، وبعد ما خرجت من المعاش خدت قرشين كده حكت بجزء، وخدت جزء عملته إيه؟ شهادات في البنك. نعم. تمام؟ كانت بتاخد الفلوس من الشهادات دي، الفايده بتاعتها كانت بتوزعها للفقراء. نعم. تمام؟ كانت بعد كده اولادها يعني محتاجين. نعم. هل يجوز انها تديهم الفلوس دي بدل ما تديها للفقراء؟ حاضر. اولادها هي المسؤولة عنهم في الانفاق ام كل واحد فيهم مستقل؟ لا كل واحد، بس هم يعني زي ما تقول ايه مش صعب معيشتهم، صعب عايزة تديهم بس ايه يعني يحتاجون هذا المال. نعم نعم. حاضر حاضر، جزاك الله خير. جزاك الله خير، جزاك وبارك الله خير. على رأسي على رأسي أفكار على رأسي. تفضل اسمع الإجابة. طبعا نثبت القاعدة الشرعية المعمول بها والمتفق عليها بين علماء الأمة، وهي مستقاة من آيات الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الربا وبال، وأن الربا لعنة على صاحبه في الدنيا والآخرة، وما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه سيحارب أحدا إلا الزاني، عفوا إلا المرابي، فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وحبب التوبة إلى عباده فقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فنثبت القاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وتعصير الفتوى أن عصرنا فيه أشياء جديدة وأشياء مستحدثة ما يسميها فقهاؤنا بفقه النوازل، فلا شك أن البنوك أمر مستحدث، إنما حدث في ما لا يتجاوز عن 200 عام، وهو ما زال العلماء في جذب ورد. منهم من يطلق الحرم على الإطلاق، ومنهم من يقول في الأمر تفصيل، ولكن الذي ينفع الأخ كارم وأخته أن المال الذي يشك فيه يتخلص منه، فيقول إنها تتخلص من هذا المال تعطيه لأبنائها الفقراء، فهذا لا يقام عليه شروط الزكاة ولا شروط الزكاة ولا شروط الصدقات، ولكن هذا مال يتخلص منه في أي باب، فإذا أعطته لأولادها فلا حرج عليها فيه. أم شيماء، السلام عليكم يا أم شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أسأل الله العظيم أن يطيب أيامنا. آمين يا رب. بس حضرتك بس الجمله كانت مهمه ومعايا بنت من كده، طبعا انا كنت عايزه اقول ان بعد الخليط يعني بعد الخليط اللي هي الادوات المنزليه يعني كده في الثلاجه بس انا بتاع كنت عايزه اكتب مثلا ايه يعني بعد ما ماتي دي تكتبي ودي تكتبي يعني انا هعمل ده بنت ولا شخص يعني تكتبي مالك لمين؟ لاولاد يعني عند البنات. البنات فقط؟ اي ما لقيتش يعني هم بنتين بس. ما عندكيش صبيان؟ لا هم البنتين دول بس، وانا كنت عايزه اكتب لهم يعني ده كده. طيب لماذا طيب يا ام شيماء لماذا تفعلين ذلك؟ انت عارف والله لا يعني انت تفعلين ذلك من اجل الا يرث معهم احد، صحيح؟ ما كان هم كل ما يوصل لنا قدامهم يعني انا ابويا يعني يا ام شيماء يا ام شيماء نعم تفضل. لماذا تكتبين تعجلين بكتابتي؟ انا بالفعل سامعك، بس انا بسالك يعني اسمع الاجابه بس بعد ما تبين الاول. طيب الاخت ام شيماء بارك الله فيها وفي بناتها عندها مال وتريد أن تكتب هذا المال لبناتها. الغالب من حال الذين يفعلون ذلك أنهم يكتبون المال لبناتهم لعدم وجود الذكور، لكي لا يشاركهم أحد من الأهل، لا يشاركهم عم ولا يشاركهم جد ولا يشاركهم واحد من الورثة الذكور. إذا كان الأمر من أجل ذلك فهذا تعدي على حدود الله، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أن ذكر المواريث وبينها وفصلها فقال وصية من الله والله عليم حليم، ثم بعد ذلك قال ومن يتعد حدود الله، هذا يا أم شيماء تعدي على حدود الله. الله سبحانه وتعالى قسم المواريث ووضحها، ولابد أن تعتقني وتعتقدي وتؤمني وتسلمي أن المال ليس مالك، ولكنه أنت مستخلفة فيه، وأن الله سبحانه وتعالى استخلفك في هذا المال، فلا يجوز لك أن تتصرفي في المال إلا وفق ما قال المالك، والذي وهب ورزق هو الله، فالمال مال الله وأنت مستخلفة. فإذا كنت موظفة في هذا المال، الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللي يخصك فإن كن نساء، هذا يخصك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بناتك هياخدوا التلتين، لابد لهم من رجل يرى حالهم ويعقد العقود مكانهم، عقود الزواج، عقود البيع، عقود الشراء، لابد لهم الرجل. فالإسلام جاء لهم برجل يرث معهم من أجل أن يحوطهم ويرعاهم ويقوم بحاجاته. أخي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لعلك بخير يا شيخنا. فضل الله واسع أخي محمد. الله يحفظك يا رب. يا شيخ أنا بيني وبين زوجتي يعني كل الحمد لله كل وئام وكل تفاهم وكل محبة والله. الحمد لله. فأنا كنت بسمع بعض الفتاوى فلقيت حد بيفتي الشيخ اللي هو بيقرأ في كتاب الطلاق وقعد يتكلم مع الشيخ كتير، وبعد كده أنا لقيت نفسي بمجرد ما سمعت الأمر ده قمت تلفظت بيني وبين يعني في سر كده، حركت شفايفي ولساني قلت أنت كذا أنت طال، وحتى ما كملتش الكملة وخدتها بسرعة أنت طال أو أنت طال، فقلت ده أنا قلتها أنا قلت كده طالق ولا قلت إيه، فقعدت أكررها أكتر من مرة مع نفسي وبعد كده استغفرت ربنا. أخي محمد. نعم. أنت كنت تكرر وراء الشيخ صح؟ انا كنت يا شيخ بعد الشيخ انا ما كملتش الشيخ، انا لقيت نفسي بقولها كده لوحدي. انت لا تقصد بها الطلاق ولا تقصد بها الفراق؟ لا اقصد شيء خالص والله يا شيخ، انا لقيت بقولها كده تقول يا فلانة تحدث يا فلانة. نفسك نعم كنت تحدث نفسك بس يا شيخ يعني لساني كان بيتحرك. لا تتوسوس يا حبيب، بدا زوجتك في عصمتك وليست بطالق. الله يحفظك يا شيخ. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. باب الطلاق واسع، وأريد من الإخوة الكرام ألا يعتمدوا على الفتاوى المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي أو الجرائد، أو لا يتعاملوا مع مسائل الطلاق من خلال سماعي. يعني هذه الفتوى التي افتيت بها الاخ محمد قد اخالف مع واحد اخر. ففتاوى الطلاق او مشاكل الطلاق كبصمات الاصابع، تختلف من واحد للثاني للثالث، والعوام حياء لا يريدون ان يسألوا احدا من اهل العلم، فيجيب التليفون بتاعه ويقعد يقلب فيه على فتاوى مشابهة. هذا لا يجوز. الفتاوى لا تؤخذ إلا بالعرض على عالم، ويفضل أن يكون عالما ثبتا حاذقا، عالم مشهود له، يستفتى في هذا، ولا يستفتى في الطلاق ولا في الرضاع ولا في المواريث إلا عالم له باع في ذلك. فأسأل الله العظيم أنه يتوب علينا من فتاوى وسائل التواصل الاجتماعي. يا أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلي يا أم عبد الرحمن. يا رب. أول سؤال يا شيخ عندي بالنسبة مثلا أنا مثلا برأي بس وبس مثلا ممكن يتحكم الابن عايز يقف مع عمه، ومرة الراجل عايز يقف مع بنته على غير بنته. يا أختنا. يا أختنا. أيوة. هدئي من طريقة كلامك حتى استوعب. ما اقولهم كتير يا شيخ، اخر بتنفذ عليهم غصب عني بتنفذ. بتنفذي على مين؟ عليهم. اقولهم لا حرام يا كده يمشي. ايه الحرام اللي انت بتعترضي عليه؟ يعني مثلا واحد عايز يقف مع بنته في الغصب يقف مع بنته. انتظري، يقف مع بنته فين؟ في الغسل. في الغسل؟ ايوه. لا، الاولى الا يقف معها. هو بس اللي يقف على بعضهم بس. الأولى أن يغسل النساء ويشهد ويشهد غسلهن النساء. أقول يا شيخ أقول لهم أطيب عشان يقتلوا يعني كده. عليك أن تنصحي. عليك أن تنصحي، وإذا كنت من الأخوات اللاتي يغسلن النساء فعليك أن تستوري قدر المستطاع. ستوري. الحمد لله، بس الحمد لله على هذا المستوى. الحمد لله. وعليك عليك أن أن أن أن تنصحي وتكرر النصيحة، وربنا يوفقك لكل خير. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة مثلا أنا تراي بروح الغسل يعني مفروضة ما تتوضاش. لا يشترط، لا يشترط في في غسل الغير أن تكوني متوضئة. لا يشترط. ولا يشترط الغسل بعد ان تغسلي، لانه هناك بعض الاراء الفقهيه تقول انه يجب عليه ان يتوضا او يغتسل. لا، هذا ليس فيه وجوب، اذا فعل فعل للاستحباب وليس واجب. اخي احمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في خير ونعمة. بسألك شوف، بص عندي قطعة أرض الكلاب حوالين منها يعني، أنا مش عارف أعمل معهم إيه. لو أن ولدك أخطأ ماذا تفعلين معه؟ لو حد أخطأ، أنت معلش الصوت مختلط علي، أنت رجل أم امرأة؟ هدولة؟ يا احمد. ايوه شيخ. لو حد غلط مثلا، اخوك الصغير او ابنك اذا كنت متزوج، ماذا ستفعل معه؟ انا افعل معه ايه؟ تعمل معي هنسيبه عشوشه، هتأدبه اقصى حاجة تضربه يعني، اما ان تقتل انا لا اجيز قتل الكلاب. لا انا بعشوشه كل يوم، كل ما اروح لجنب الابلة بعشوشهم على طول. عليك ان تضربهم. لو ان يا اخوانا احنا ليه بنقرب القتل حتى في قتل الحيوانات؟ لا، احنا انت عندك تجيب عصاية غليظة، عصاية تؤدب، لو ضربتهم مرة واثنين وثلاثة واربعة لن ينزلوا ارضك مرة اخرى، اما انا لا افتي بسم الحيوانات. اسمعني من التلفزيون يا احمد. يا عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا اخي. مسألة الشيخ. الحمد لله. في سؤال محيرني ونفسي حضرتك يعني تسلك قدر بيه عشان بس اعمل لي دربكه في حياتي. لا تحتر. الله يبارك فيك. انا جوزت بنتي يعني في بيت عيله، فالبنت يعني مش عارفه اقوالي ده وده وده، ابو الولد وابو الزوج وام الزوج، يعني ايه محتاج يعني ايه مش عارفه اقوالي ده وده وده، ابو الولد وابو الزوج وام الزوج، يعني ايه محتار اتولد مين ولا مين، لدرجه ان خلاص وصلت الطلاق. نعم. فانا دلوقتي اطلقها وعايز حاجه كمان كمان كلمه واحده، ان انا النهارده اخر شكوى يعني كانت بتعيط بالدموع وبتقول انا مش قادر اتحمل الكلام ده، انجبت ولد من زوجها يعني. ماشي. اتفضل. فدلوقتي انا عايز حاجه واحده بس، الزواج ده مكتوب زي القدر والعمر ومثلا اللهم صل على محمد يعني مقدر بالظبط كده، ولا احنا بنقول ايه ده كل شيء نصيب؟ الزواج اختيار، يعني مش مقدر زي الرزق والموت والاجل والكلام من ده. هو مقدر انك ستختار فلانه وتترك فلانه. لان انا حاسس بالذنب. لا لا، من انا بختار بنتي، يعني انا اخترت بنتي وهو يعني انا بخيرها. يا شيخ اتفضل. كلنا في هذا الباب نخطئ. نعم. احنا الناس للاسف يخفون باطن الاسم، يخفون ظاهر الاسم، وباطن لا. الاسم مستقر جواهم. الان يا عبد الله، الناس من كتر التمثيل بقوا ممثلين. نعم. فانت ترى الرجل صالحا ويصلي الجمعه والجماعات، ولكن الباطن لا تعرفه الا اذا عاشرته. ولكن اوصيك، صحيح ان ما يسمى بالزواج في بيت العيلة شاق للغاية. فعلا فعلا صدقت سيدي. ولكن أقول لك اصبر لا تطلقها. هي وصلت للمرحلة بتعيط وتبكي. لا لا يعني ما أنت عليك أن تهدئ من روعها، فالطلاق أشد ضررا من التعب في بيت العيلة. انا حادث بالذنب يا عم الشيخ، انا حادث بالذنب يا شيخ، اقسم بالله العظيم اني انا يعني قلت لها موافقه على ده. قالت ايوه موافقه. يا عبد الله اتفضل، انت زوجتها حلالا، ايه تندم على ايه؟ انت لا تندم على امور كنت تجهلها فعاشتها بنتك، فانت الامر يسير طالما انك زوجتها حلالا بالطريقة المشروعة وأشهرت العقد في العلن فلا تندم. أما الحياة الزوجية مبنى على التوفيق وعدم التوفيق. ولكن هو الزوج والله أقسم بالله العظيم ولد محترم ويعني وبتقي الله فيها، إنما هي المشكلة خلاص عليك أن تشترط عليه إن هي تخدم في بيت العيلة قدر المستطاع، ما يبقاش فرض وليس فرض عليه. ولكن عليك ألا تتعجل في الطلاق، سيب بنتك عندك شهر، سيبها عندك شهرين، ولكن لا تصل إلى ثلاثة أشهر لأنه ده هجر خطير. لا إحنا لسه ما جاتش لحد دلوقتي بنقعد نفهمها وده يا بنتي كذا وزي اصبر عليها. فالزواج في هذه الأيام يحتاج إلى صبر لأن نسب الطلاق مرعبة. اصبر عليها وصبرها، وأنت والدها وتعرف المصلحة في أن طلاقها ليس من الصالح بأي حال من الأحوال. أخونا أحمد طبعا اتصل من شوية وأكد الكلام مع أخي المخرج أنه العادة موجود، وأنا يا أحمد عندي أرض زيك، فمعلوم ان الكلاب اعزكم الله بالعقل، هو رب العباد سبحانه ما ادهاش عقل، ادها غرائز. فالكلاب ترتع في الزرع احيانا وتتلفه، هل معنى انها اتلفت الزرع ان تقتل؟ لا، ولكن انا اقول الحيوانات تؤدب. الم تروا الى الحيوانات المعلمة؟ او ما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه الكلاب تحتاج الى رعاية، تحتاج الى تعليم. هذا الكلب لو ضربته مرة واثنين وثلاثة واربعة لن ينزل هذا المكان باي حال من الاحوال، وانت مجرب. يعني اذا فتحت باب البيت او باب الشقة دقائق ستجد القطط دخلت وتجد، فهذه تسعى لتأكل، هي تسعى لتأكل. فاحنا عندنا لا يجوز الا قتل الكلب العقور، لا يجوز الا قتل الكلب العقور. ايه هو الكلب العقور؟ الذي يعض بانيابه فيمرض الانسان ده. اما كلب يؤدب لا ادبه ولا تقتله. تفضل يا ام مهند. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا بنتنا. حضرتك يا شيخ لو سمحت، ماذا تفعل زوجة يعني زوجها بيشتمها وبيشتمها بأبوها وأهلها وبيدعي عليها كتير وهو ظالم ليها مش محق في دعوة عليها يعني؟ هذا رجل آسم شرعا. طيب هي الأمر وصل معنا بتعالج عند طبيب نفسي وكل ما يدعي عليها هو لما بيعرف ان الحالة دي بتأذيها يعملها، يعني شايف ان الدعوة بيتعبها. يا أم مهند إذا وصلت للطبيب النفسي يلزمك بيت أبوكي، وابوك يجيب حكم من اهله. جبنا يا شيخ ومفيش فايدة، هم قالوا هو طبعا كده. اقولها معايا اولاد أقولها. وانا خايفة تشتيت الاولاد بس انا بضغط على نفسي. يعني بيجيني امراض يعني بيجيني امراض عضوية بسبب الامراض النفسية. يا ام مهند يعني خوفا على الاولاد لموت امهم طب ما يبقوا ايتام. ايوه. لا لا عليك ابوك يتوقف معه ويأتي له باهله. والدي كلمني وقال لي هو انسان تعبان ودي كده وصلت للحس وهتهلكي نفسك ففضل انك تتطلقي، بس انا شيخه الصراحه يعني لا عالي مريضه نفسيا ومحدش هيبدا يقبل يتجوزني اصلا بعد كده. لا لا لا ان شاء الله المرض النفسي يزول، اصبري وكم من امرأة تصبر مثلك وفي بيت أسوأ مما أنت فيه. أنت لا تنفعلي معه، تنفعليش. والله يا شيخ أنا اللي في عيني ناس بسكت عشان خاطر ما ينفعش أرد عليه من الأدب، الأخوان ما ينفعش أرد عليه. ما هو بكتم في نفسي. يا يا يا بنياتي، الذي لم يلتزم بأدب الإسلام لا تلتزمي معه. هو لم يلتزم بأدب الإسلام، لابد أن يكون الزوجين ملتزمان بأدب الإسلام. اما انت تقولي هو بيشتم وبيضرب وانت واقفه كده زي الحيطه، هذا لا يصح، هذا لا يصح. الاسلام اعطاك حق الاعتراض، واعطاك حق الشكوى، واعطاك انه تدخلي في المشكله اهل الخير. ولكن اسال الله ان يصلحه لك، اسال الله ان يكون صالحا وان ينتهي عما يفعل من سوء معك. يا عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا شيخنا. يا برا. حضرتك احكي لي ان سمك القرموط اكله حرام. سمك القرموط؟ ايوه. ساجيبك بعد ان تنتهي. حاضر. ماشي يا شيخنا. تفضل. اخونا يبدو انه هذه لوسة رافضية. هذا الذي يتكلم في عدم اكل القراميط، اللي يحرم القراميط هم الشيعة فقط. الشيعة عندهم لوسة من اليهود، اليهود يحرمون بعض الاشياء، وكذلك الشيعة لا يأكلون، هم يقولون ذلك لا يأكلون الا من له فلس، والفلس هو واحد الفلوس. وما علاقة السمك بالفلوس؟ انه السمك اللي عليه قشر يسمونها ان هي تشبه الفلوس، يعني تشبه العملة. فالشيعة الروافض لا يأكلون كل الاسماك، ولكنهم يأكلون الاسماك التي لها قشر. والاسماك التي ليس لها قشر كالحوت، عفوا كالقراميط بلغتنا المصريين، يعني يقولون انها محرمة، وسبب تحريمهم انها تحيض. هذا طبعا كلام، فأكلها حلال، أحل لنا ميتتان ودمان، والسمك مطلقا إلا من كان مفترسا، إلا من كان مفترسا، مفترس يعني يأكل لحوم، فهذا محرم في ديننا. أما القراميط فلا حرج فيها عندنا كمسلمين، أما الروافض فعندهم الحرج. نعم. الأخت الكريمة سألت ولكن لم يصلنا صوتها، عندها غضروف في الرقبة سلمكم الله، والغضروف في أسفل الظهر، وهذا الامر فيه مشقة بالنسبة للصلاة لانه مؤلم ومتعب. فتقول هل علي من حرج؟ يا اخوة يا كرام، اكثر من مرة نقول لحضرات هذه اجابة موجودة في كل حلقة. ربنا يقول ان ارباب الاعذار ما عليهم من حرج، ارباب الاعذار ليس عليهم حرج. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا على المريض حرج، فأنت مريضة ولا تكابري، لأن السجود، ولو أني أنا بتعالج بالسجود لأن أنا مريض غضروف، السجود عندنا علاج قد يكون لك مضر، ما قاله الطبيب تلتزم به. الطبيب قال لك لا تركعي لا تركعي، الطبيب قال لك أن السجود فيه خطر فلا تسجدي. فعلى الإخوة الأمر لا يحتاج مكابرة، لا يحتاج الى سمعنا واطعنا، وكلام الطبيب مشروع. مشروع يعني ايه؟ يعني رأي شرعي يجب علينا ان نلتزم به. اخي علاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشي وطي التلفزيون لكي اسمعك واضحا. نعم. معاك يا مشيخ. انا كان في مشكلة يا مشيخ مع جيراني ولحد الوقت يعني مضاجمك. مشكلة مع جيرانك؟ لا مع ابويا يا فندم. مع ابيك؟ تمام. هل هذا صح يا علاء؟ لا ابويا كان سيبني من 32 سنة وانا عمري 40 سنة الوقت. حتى رماك في الشارع من يوم ما اتولدت؟ سيبني يعني كده وانا فجيت نفسي اشوفني واتوفى وانا مش مسامح نفسي يا فندم. ايه يعني هو هو عقك يا علاء وانت عققته. تمام. ابوك مات عاقل لك كونه يلقي بك ادراج الرياح بتقول من 30 سنة. هل وصلته؟ وصلته. هل سلمت عليه فلم يرد؟ هل طلبت منه المعونة فلم يعنك؟ يا مريم. السلام عليكم. مرحبا يا مريم. انت بستاذن حضرتك تدعي لي ربنا يهديني ويثبتني. حاضر. ومش عايز تقولي ربنا يسعدك حي يعني. انت متعلمة يا مريم؟ اه الحمد لله. معك تليفون؟ اه. ابحثي عن احوال الصحابة كده وقري احوال الصحابة. اكبر مثبتات للانسان على الايمان. فانت اقرأي في قصص الصحابة وافعالهم واحوالهم ستجد نفسك في مكان طيب وفي حالة ما بعدها حالة. لان افعال الصحابة هو المنهج العملي لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتليفون اللي انت دافع فيه الاف مؤلفة استغليه. واكتبي كده البراء ابن مالك، البراء ابن عازب، بلال ابن رباح، عبد الله ابن مسعود، خباب ابن الارت، عمر ابن الخطاب، عمر عمر عمر عمر عشان الناس تتغاظ يعني. فانت اقرأي. انا بقول لك كده اذا صدق قلبي وانا اقرأ القرآن بحكم المهنة يوميا واقرأ الاحاديث يوميا وكلام الفقهاء مش يوميا سعويا ولكن احيانا يصيبني الصدأ فابتدي اقرأ في قصص الايه في قصص الصحابة. موجود يا جماعة. الجماعة الاجانب سهلوا لنا قراءة الشريعة. عندك على البحث كده اكتبي اسم السيدة عائشة، السيدة خديجة، سيدة فاطمة بنت رسول الله، بنات النبي، زوجات النبي، زوجات الصحابة. إذا قرأت في هؤلاء سأراك بعد أشهر معدودة وأنت في قمة التقوى والورع. جزاك الله خير. وجزاكم يا مريم. أخي سالم السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا يا أخي سالم. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضل اسأل. ما هو الحكم الشرعي يا فضيلة الشيخ؟ ما هو الحكم الشرعي فيما تفعله معظم الدول الإسلامية حتى الآن من تأسيس مؤسسات ترفيهية نسائية، كرة قدم نسائية، كرة سلة نسائية، وألعاب قوة نسائية، ومهرجانات، وللأسف الشديد زيارة بعض رجال الدين لهذه المهرجانات. ما الحكم الشرعي في ذلك؟ حاضر. شكرا يا فندم. يعني أخونا سالم لكي يعلم المشاهد إنه ما عندناش حرج في إنه نجيب. لأنه هذا حق. لانه هذا ايه هذا حق يا جماعة. الحرام اذا وقع من الافراد فهو حرام واذا وقع من الدول فهو حرام. مبنى الاسلام ان المرأة تستتر. فاذا ما تعرت برغبتها او تعرت برغبة غيرها فهذا هذا حرام. وعندنا الامور العري ليست من الامور المختلف فيها. لو تكلمنا في الغناء من الامور المختلف فيها. لو تكلمنا في الموسيقى فيها بعض الفقهاء برضو بيتكلموا المحدثين مش القدامى. ولكن امور ان تتعرى المرأة تحت اي سبب من الاسباب الله لم يطلب منها التعري وهي تعبده. فلم يطلب منها التعري وهي تعصاه. فنقول يا اخي سالم انه على من سخل العري للمرأة او الفسوق او الفساد تب إلى الله فإن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك حسابا عسيرا. أجبتك بما أعتقد، ولم أجبك إجابة سياسية، ولكن أجبتك بما شرع الله. ولكن أقول وليس للأفراد عذر أن إذا رأوا من دولة من الدول سواء كانوا مواطنيها أو غير مواطنيها أن إذا رأوا فساد أن يفسدوا فيها أو أن يكيدوا لها أو أن يسبوا أولي الأمر أو أن يسبوا العلماء الموافقين. هؤلاء قلنا النصيحة لمن يا رسول الله؟ ليست كل الدول تنشر الفضيلة، ولكن أنا بقول لك هو النصيحة للحاكم، النصيحة للمحكوم، النصيحة لي أنا. فأقول لك الحكم الشرعي العام أن المرأة تستتر ولا يجوز أن تتعرى بأمرها وبأمر غيرها. لا، الصلاة النوافل تصليها جالسة، تصليها قائمة طالما أنها اجتهدت في الفريضة؟ ده سؤال الأخت المصابة بالغضروف، أسأل الله أن يشفيها ويعجل لها الشفاء. هي طالما أدت الفرض، فإذا أرادت أن تجلس في السنن والنوافل فلا حرج عليها. أختنا ليلى، السلام عليكم يا ست ليلى. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كل عام وحضرتك بخير. كل نفس وانت بصحة وسعادة. الله يخليك. أنا كان ليا نصيب في بيت والدي وبعناه وأخدت الفلوس بتاعتي حطيتها في البنك. هل الفايدة دي ربا؟ أنت تعرفي التجري في هذه الأموال؟ لا ما أعرفش، أنا ربيت بيت. انت ربت بيت ولا تحسني التدبير. هذا المال لو كان في البيت هيتلف. ايوه. فضعيه في البنك وتخلصي من الفلوس الزيادة اللي هي الفلوس اللي هي الارباح. على القول الراجح انه طالما هذا المسألة في خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقول انها حرام محض، ودار الافتاء المصرية ولا استطيع ان اتجاهلها، ولا استطيع ان اتجاهل مجمع الفقه الاسلامي الذي يعقد في جدة او في جدة كل عام، هذه مجامع معتبرة. فدار الافتاء المصرية تقول ان هذا ليس عقد ربا ولكنه عقد ائتمان. ايوة. بالنسبة ان الفلوس ما تروحش هباء كده. ما انا بقول لحضرتك اهو، انت عندك الرأي الذي يقول انها ربا محض، وعندك رأي دار الافتاء المصرية. أيوة. التي تقول ان هذا عقد ائتمان وليس عقد ربوي. انت مؤتمن البنك على انه يعمل في هذا المال بالاتجار او باي شيء ثم يعطيك شيئا من الربح. الاشكال والشبهة في تحديد الفائدة، وعندنا عشان تخرج من دائرة الخلاف، عندنا بعض الفروع في البنوك تتعامل او تعلن عنها تتعامل المعاملة الشرعية، اللي هو البنك الاسلامي. لا يعني في بعض انت ادخلي اليهم، واذا كان المكسب متغير، لانه بعض البنوك التي تدعي انها اسلامية صرف تأكل اموال الناس بالباطل، تعطي فائدة 4.5%. ايوة. يعني البنك الربوي يدي ب 11 وب 12% وهي تقول انا اسلامية وبدي ب 4.5% وهي ثابتة ايضا، فهذا من باب التدليس. ما انا سمعت برضو يا فضيلة الشيخ ان البنوك بتروح تاخد، البنك الاسلامي بيروح ياخد من البنك اللي هو مثلا مصري الاهلي كده وبالفايدة اللي هي الكتير. يا ست ليلى. ايوه حبيبي اتفضل. هذه البنوك اللي حضرتك بتكلمي ما سألتني، مين اللي سألني دلوقتي؟ انت اللي سألتيني صح؟ ايوه. طيب لو ان البقال اللي حضرتك بتشتري منه، أي. انت رحتي، انت ست شريفة وكريمة ومعك ورث ابوك هو حلال، يعني الحمد لله انتقل لك المال بطريقة حلال، رحتي تشتري ازازة زيت. أي. وجنبك رجل تاجر مخدرات واقف بيشتري نفس ازازة الزيت. ما ذنب التاجر؟ لا، ايه اللي هيودينا على بتاع المخدرات؟ لا انا بقولك انت بتشتري من الدكان. أي. وفي تاجر مخدرات واقف بيشتري من نفس الدكان. انت بتشتري حاجات من سوبر ماركت وانت عارفة ان جارك ده تاجر مخدرات وكل ماله حرام، هو داخل يشتري من نفس السوبر ماركت، هل يجوز لصاحب السوبر ماركت يقول له لا مش هبيع لك؟ لا ما يقدرش. ليه؟ ليه؟ لانه بيع هو حلال. كل واحد بقى ومسؤول عن نفسه. لا لا بيع هو حلال. بيع هو حلال. بيع صاحب السوبر ماركت حلال. بيع حلال. هو يبيع حلاوة، يبيع عسل، يبيع ملح، يبيع لحمة. فتسأليني فيما يخصك انت، اما البنك هو حر يفعل ما يشاء سيحاسب عن ذلك حسابا عسيرا، وللأسف معظم البنوك مملوكة للدولة، فاحنا اللي بنعمل ال انا بقى محتارة. لا لا, تح... لا لا لا لا تحت... هذا المال لو انك احتفظت به لأورادك المهالك. ايوه يعني انت لو حطت في البنك 300,000 جنيه او نص من... لو حطيتيهم في البيت ايه اللي هيحصل؟ هيبيعوا وهتشك في اللي في البيت. فهذا افتيك بوضعها حفاظا على المال من الاتلاف والضياع. ايوه جزاكم الله خير. والله يا فضيلة الشيخ اللي احنا حاطينهم ومعايا ولدين الظروف مخبطة معاهم على الاخر وانا على المعاش. يا ست ليلى اتفضل. انت وضعتيهم اضطرارا. ايوه وليس اقبالا، فاسأل الله أن يجعلك من المضطرات وألا يحاسبك. آمين. وأن الفتوى طبعا شائكة لأن الأمر مختلف، ولكن على من ادعى العلم أن يبين ولو اختلف معه أهل الأرض. سيدة إيمان السلام عليكم. أستاذة إيمان. سيدة إيمان السلام عليكم. ألو تفضلي. ألو اسمعك. مرحبا يا بنتي. انا قاعدة بسأل. الصوت ليس واضح، تتحركي من مكانك. بقولك بعد ايه ممكن اسأل السؤال؟ بعد ايه؟ بعد ايه ممكن اسأل السؤال؟ طب اتفضلي يا اخوانا لا تستأذنوا، ادخل اسألي على طول. ماشي يا شيخ، انا حلفت بالمسحة 3 مرات، هل هو حرام؟ الحلفان بالمصحف جائز ولا يقول بحرمته الا جاهل. انا حلفت كذب. حلفت كذب؟ لا انت آثمة، توبي الى الله. اخي عبد الملك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل حضرتك يا شيخنا، انا دلوقتي طالب علمي. اتفضل. انا دلوقتي طالب علمي. اسمعك. حضرتك تنصحني يعني دروس السيرة، دروس السيرة وكتب السيرة، لما تنصحني من الكتب؟ البداية والنهاية لابن كثير. تمام. هذا لان ابن كثير له منهج تحقيقي مقبول. اذا كنت من طلبة العلم، ولكن هو طبعا هذا سفر قوي ويحتاج الى بحار ماهر، ولكن هناك كتب سيرة بسيطة ممكن تستطيع ان تقرأها كفقه السيرة للبويتي او للبوتي، هذا كتاب سيرة صغير، او كتاب صغير جدا كتاب المعارف لابن قتيبة ايضا اذا كنت في البدايات. اما اذا اردت عندك البداية والنهاية، عندك السيرة النبوية لابن هشام، وعندك كتب في السيرة كثيرة يعني. طيب وبالنسبة للفقه، وعندك الرحيق المختوم برضو سهل ويسير، ولكن انا اريدك ان تبدأ قويا. الله المستعان. ان شاء الله. طيب بالنسبة للفقه يا شكرا، الفقه اقرأ للمحدثين للشيخ سيد سابق، اقرأ له، اقرأ للدكتور محمد باكر اسماعيل كتابه الفقه الواضح، ده من المحدثين. اما عليك ان تبدأ بالكتب الام، فاقرأ الموطأ للامام مالك. تمام. واقرا الكتب المعتمده في المذاهب الاربعه، فأنت في البداية ولابد أن تتدرب على الأقوال المختلفة والمؤتلفة كي نصنع منك عالما طيبا كبيرا يعني. الله يبارك في عمرك. شكرا لكم، الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل. مرحبا. أهلا بحضرتك. المسألة في المواريث المعتمدة. تفضل. سنطلع لك الآن الحزب بس الأول. الأب متوفي والأم عليه. قول لي مين اللي مات وسايب مين؟ مين مات؟ الأب متوفي. يا شيخ الأب إحنا هنورث مين؟ هنورث الأب؟ لا هو المسألة كلها هيورثه. يا شيخ. اتفضل. من الذي مات؟ الأب متوفي. برضو طب مين اللي هيورثه؟ اولاده. اي طب قول لي كده، قول مات وترك، ترك من الاولاد مين؟ اربع ذكور وبنت. اربع ايه؟ اربع ذكور وبنت. اربع ذكور وبنت. طب المساله سهله ايه؟ ان شاء الله. اه الاربع ذكور كل واحد منهم على قد حاله. تمام. البيت موجود لكن الارض البنت ليها فيها وهي متزوجة في بلد تاني. البنت لها فيها ومتزوجة بلد تانية. البنت لها في الارض. لكن البيت الذكور هم اللي عملوه. تمام تمام. لكن البنت لها في ارض الوالد. صحيح. وكل ولد من دول على قد حاله. تمام. فلما البنت طلبت ورثها من ابوها. طبعا عملوا قعدة عصرية واتفقوا ان كل ولد له مبلغ معين للبنت. تمام. لكن ما خدتش فلوس. امال خدت ايه؟ فكتبنا ورقة ان كل ولد عليه مبلغ معين للبنت يدعو لها لما ربنا يرزقه. لا لا لا، هذا لا يصح الا اذا وافقت هي لو وافقت خلاص هذا مالها، بعد وفاة ابيها اصبح المال مالها، تأخذه حالا تأخذه مآلا هي حرة. اهم حاجة يتوافق برضا وليس بسيف الحياء. بالرضا. اما التركة توزع مباشرة بعد وفاة المورث بعد تكفين وسداد ديونه، لا تؤجل، واذا اجلت في حد بيأكل مال حرام. اللي معاه التركة ولم يوزع بعد الوفاة مباشرة يأكل مالا حراما. هو معهوش مال بإيده، لكن حتة الأرض اللي مات عليها. يا شيخ حتة الأرض دي بتاعتها، ده مال تاخد فيه، تاخد نصيبها. نعم. تبيعه له أو للغير. نعم. كثر خيرك. يا رب يبارك فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. انا عندي جوزي كان الله يرحمه توفى، وكان يعني مقصر في الصلاه ومقصر يعني في حاجات واجب الزيامه، وتوفى ما يقصر. طيب الانسان اذا توفى وهو مقصر في الصلاه، مقصر في فروض، حكمه عند ربه، ولكنه آثم. ربنا سبحانه وتعالى ما جعل في ترك الصلاه عذرا. لا يمنع الانسان ان لا يصلي الا الموت لو انه فني انتهت القضية، او اذا كان مغمى عليه، اذا كان هذا الرجل غايب عن الوعي فخلاص لا يحاسب عن ذلك. اما طالما الانسان يستطيع ان يركع وان يسجد فتركه للصلاة كبيرة من الكبائر، وارد فيها حديث ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله سبحانه وتعالى امر، لم يامر بالصلاة فقط بل امر باقامتها، ان تؤدى في افضل صورة وفي احسن حال. يعني الصلاة لا كلام فيها الا طالما انك كلفت تصلي. اخي احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. لو سمحت يا مولانا. تفضل يا حبيب. معلش خليك معي، اطول بالك معي شوية. اطول على الاخر، ده حقك. ماشي. حضرتك انا ساكن في قرية. نعم. وان شاء الله في القرية دي ناس، في بعض الناس بتطلع العمرة. نعم. فجاني واحد يعني عديلي راح اللي بيطلع العمرة دي وقال لي عاوز نطلع انا عمرة ومعايا واحد تاني. نعم. فجاني قال لي ماله، بس هو معاش فلوس دلوقتي، الفلوس هتجي له بعد شهر 4. نعم. فقال له ممكن ماشي يطلع معانا عادي ونصبر لغاية شهر 4. نعم. فجاني البيت الراجل ده صاحب الشركة وقال لي يا عمي انا موافق انك تطلع معايا ونصبر لك، ما فيش مشكلة. نعم. فهل هذا جاهز يعني الكلام ده جاهز للعمرة؟ يجوز ولا حرج عليك، واذهب بمأجورا ان شاء الله. نعم. أسأل ربنا سبحانه وتعالى الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، أسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يصلح بالي وبالكم. أسأل ربنا أن ينزل على أهل فلسطين صبرا جميلا، صبرا على البلواء وهذا الشقاء والعنت من أسوأ الأعداء. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يقيم بيوتا لهم تهدمت، وأن يعبد شوارع قد أسيء إليها، وأسأل ربنا أن يرحم شهداءهم وأن يمسك ألسنة السفهاء عنهم، وأسأل الله العظيم أن يجعل أمورهم كلها على سبيل الفلاح والنجاح، وأن يخزي أعداءهم، وأن يجعل أرزاق عدوهم بعيدا عن أرضهم، وأن يجعل لنا ولهم نصيبا في زيارة المسجد الأقصى والصلاة حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ الحرمين الشريفين مكة والمدينة وأرض الحجاز، وأن يجعلهم في أمنه وأمانه، وأن يزيل فساد المفسدين وعناد المعاندين. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى لمصر الذي أسكنها وأتكلم منها، أسأل ربنا أن ينزل لها بركات السماء وأن يخرج لها بركات الأرض، وأن يجعل ماءها تاما غير منقوصة، وأن يأخذ ربنا سبحانه وتعالى بنواصي من أراد أن يفسد فيها. وأسأل الله أن إذا دارت الدائرة ووقفت مصر موقف المعادي من أعدائها، أن يجمع كلمة أبنائها على قلب رجل واحد أمام عدوهم الذي يريد بهم شرا، وليعلم عدونا أن فينا بأس شديد وقد جرب مراسنا في حروب عدة، فوجدنا صبر عند اللقاء محاربين أشداء. أسأل الله أن لا يكسر جيشنا ولا بلادنا، وأن يجعلها من خير بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا